يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز عند الاستنجاء صب الماء فقط على العضو دون مسح الفرج؟ المهم أن يزول الأثر، إذا زال الأثر كفى هذا، صب الماء أو بمسح باليد اليسرى أو بالاستجمار، المهم إزالة الأثر، فإذا تأكدت أن الأثر قد زال حصل المقصود. نعم.